بقرأ عبارة مهمة جدا للرازي في نهاية العقول، وسبب ذكر هذه العبارة اللي هو بيان خطورة فكرة المعارض العقلي وضرورة حتى يدرك الإنسان قطعية الدلالة اللفظية أن يدرك عدم وجود المعارض العقلي. ضروري أن نطلع هذا الكلام حتى يدرك الإنسان توغل الإشكالية في الحالة الكلامية، بحيث أن ما عاد الكتاب والسنة يعني في ضوء مثل هذه الكلاميات موضعا لتحقيق الهداية ومعرفة مرادات الله تبارك وتعالى. يقول الرازي في نهاية العقول في المجلد الأول 142، يعني بعد ما بحث مسألة معينة زين يعني على أساس نختصر، يقول فلنتكلم في أنه هل يجوز التمسك بالأدلة السمعية في العقليات أم لا، هل يجوز التمسك بالأدلة السمعية في العقليات أم لا. قال والرابعة، يعني سيفضي به البحث إلى مبحث الرابع، والرابعة وهي التمسك بالسمعيات، فنقول المطالب على أقسام ثلاثة، منها ما يستحيل حصول العلم بها بواسطة السمع. نحن نقسم المطالب ثلاثة أنواع، ما يستحيل حصول العلم بواسطة السمع، في مباحث معينة يستحيل أن تحصل على المعرفة عن طريق فيها عن طريق السمع، ومنها ما يستحيل حصول العلم بها إلا بالسمع، ومنها ما يصح حصول العلم بها من العقل تارة ومن السمع أخرى. ماشي، هذه الحين الاحتمالات الممكنة من جهة المطالب المباحث. في مباحث لا يمكن للسمع أن يقول فيها قولا، في مباحث ليس هنالك قول إلا للسمع، وفي مباحث قد يتعاضد ويتشارك السمع والعقل في الحديث عنها. ماشي، ما بذكر طبعا الكلام اللي ذكره هنا حتى نختصر الوقت. النوع الأول اللي هو ما لا يصح الدين أو صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو نبوته إلا بتعقله وإدراكه، يعني مثلا وجود الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون قضية مثبتة عن طريق السمع من حيث هو سمع، قضية صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحصل عن طريق السمع فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا رسول من عند الله وأنا صادق فقط من هذه الحيثية. زين، فهذا النوع الأول وهذه المطالب الأولى، أن ما يتوقف عليه صحة السمع لا يكون السمع إيش فيه له قول فيه. طيب إيش السبب؟ إيش السبب؟ أيوة، لأن يلزم من ذلك الدور، يلزم من ذلك الدور أن تصحح السمع عن طريق السمع، فأنت تقيم الدعوة موضعا للحجة، تخلي الحجة هي الدعوة، فيلزم منها الدور، هذه واضحة. قال الثاني إنما يستحيل حصول العلم بها إلا بالسمع، يقول لك إن ما حكم العقل بإمكانه فتحقق وجوده له أحد مسارين، إما بتجربة الحسية مباشرة أو عن طريق السمع، يعني إذا لم تكن واقفا على الحدث إذا وقع فلا سبيل لتحصيل العلم به إذا كان ممكنا إلا عن طريق السمع. يعني مثلا إحنا جالسين في المجلس هذا في شارع الظهران، يمكن عقلا أن في حادث سيارة الحين واقع في شارع الظهران، هذا ممكن عقلا، لكن لا نستطيع إدراك هذه المعرفة إلا أن يصير واحد منا ما شاء الله ولي من أولياه وعنده كرامة وصاحب خطوة ولا كشف ولا شيء معين، أو هذا دخلت صوفية يعني، أو يكون إيش عن طريق سمع عن طريق خبر. زين، يدخل علينا واحد من الشاب مصروع ويقول إيش إلا حكاه صاير، يعني صاير حادث سيارة، ما واضح القصة. فهذا اللي قاعد يقول لك الرازي، يقول ما يستحيل حصول العلم بها إلا بالسمع، ومنها ما يصح حصول العلم بها من العقل تارة ومن السمع أخرى. فيقول لك مثل معرفة وجوب الواجبات وإمكان الممكنات واستحالة المستحيلات مما إيش لا يكون لي، مما لا يكون مصححا لإدراك صحة السمع، يعني ما يكون يعني ما كان من هذه القبيل، يعني وجود الله عز وجل هل هو واجب ولا ليس بواجب؟ وجود الله عز وجل واجب، طيب إدراكه هذا الواجب عن طريق السمع عن طريق العقل. زين، لكن هنا قال الرازي، قال وأما القسم الثالث وهو معرفة وجوب الواجبات وإمكان الممكنات واستحالة المستحيلات التي، لاحظ هذا، لا يتوقف العلم بصحة السمع على العلم بوجوبها وإمكانها واستحالتها، مثل مسألة الرؤية والصفات الوحدانية وغيره. هذا القسم الثالث اللي ممكن يقع من هنا ويقع من هنا، مثل مسألة الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى، والصفات، إثبات الصفات الله عز وجل. بعدين قال هنا الحين نشرع يعني في قراءة المهم، قال وإذا عرفت هذا التفصيل فنقول أما أن الأدلة السمعية لا يجوز استعماله في القسم الأول فهو ظاهر، هي كلام واضح، وإلا وقع الدور، وأما أنه يجب استعماله في القسم الثاني فهو ظاهر مما سلف، وأما القسم الثالث ففي جواز استعمال الأدلة السمعية فيه إشكال. لاحظ الحين هو قسم مطالب، وعلى الأقل يعني ارتحت نفسيا وتتقرأ على الأقل أن السمع له مدخلية فيما يتعلق بهذه القضية في الصفات والرؤية، ثم الآن قاعد يوردك إيش الإشكال اللي يرد على إعمال الأداة السمعية فيما يتعلق بهذا المطلب اللي هو يعني ما لم نجزم بوجود المعارض العقلي أو بامتناع يعني بعدم وجود مانع عقلي. يقول وأما القسم الثالث ففي جواز استعمال أدلة سمعية فيه إشكال، وذلك لأن لو قدرنا قيام الدليل العقلي القاطع لخلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي فلا خلاف بين أهل التحقيق أنه يجب تأويل الدليل السمعي. الحين قاعد يولد لك احتمال يقول أن شرط أن تعمل السمع في هذا أن تدرك أنه جائز في العقل، وإلا لو قدر وجود المانع العقلي لم يصح اعمال السمع في هذا الباب. الحين قاعد يذكر هذا، قاعد يذكر بس هذا المسمى. يقول وذلك لان لو قدرنا قيام، الحين انا بستدل بالسمع زين، فبيروح يقول لك طيب لو قدر وجود معارض عقلي لهذا السمع ايش اللي ستفعل؟ فهو في ضوء التقرير اللي ذكره في قضيه العقل والنقل انه يجب ان يطرح النقل لصالح العقل، وطبعا استطرد لانه اذا لم يمكن الجمع بين ظاهر النقل وبين مقتضاه، وذكر اللي هو يعني صياغة للقانون الكلي. بعد قال وهنا اللي الفقرة اللي تمنى، فإذا الدليل السمعي لا يفيد اليقين بوجود مدلوله إلا بشرط أن لا يوجد دليل عقلي على خلاف ظاهره. الدليل السمعي الدليل النقلي لا يمكن أن تحصل على اليقين منه ما لم نجزم بعدم وجود المعارض العقلي، ما لم نجزم بعدم وجود المعارض العقلي. يعني بمعنى آخر يجب أن يتحصل الإنسان على إدراك أن هذا المعنى إيش جائز في أقل أحواله من جهة العقل في أقل أحواله، ولا إحنا المبحث في وجوب الواجبات استحالة المستحيلات امتناع. يقول فإذا الدليل السمعي لا يفيد اليقين بوجود مدلوله إلا بشرط أن لا يوجد دليل عقلي على خلاف ظاهري، فحينئذ لا يكون الدليل النقلي مفيدا للمطلوب إلا إذا بين أنه ليس في العقل ما يقتضي خلاف ظاهري. لاحظت لما تبي تستدل بالسمع لابد أن تبرهن وأن تدلل على عدم وجود المانع العقلي، ولا طريقة لنا لإثبات ذلك إلا من وجهين. طيب الحين بيسهل لك بيقول لك ترى في طرق تستطيع من خلالها أن تدرك عدم وجود المانع العقلي، ولابد أن تستحضر وأن تقرأ هذا الكلام أن علم الإنسان بعدم وجود شيء معين ترى في غاية الصعوبة. علم الإنسان بعدم وجود شيء ليس أمرا متيسرا، لأن في أحسن الأحوال حتى لو حاول الإنسان يستوفي هذا الموضوع فيحتمل يعني بالذات إذا ناقش قضية المعارض العقلي يحتمل أن يكون هنالك معارض عقلي إيش فيه لم يدركه الإنسان غفلة نسيانا جهلا، بس يعني مهما حاول يجزم فسيظل بحكم نقصه الإنسان البشري عاجزا عن تمام الجزم بعدم وجود ذلك المعارض. طيب يقول الرازي زين، يقول ولا طريقة لنا لإثبات ذلك يعني لإثبات انتفاء المعارض العقلي إلى إدراك انتفاء المعارض العقلي إلا بطريقين. طيب الطريق الأول أو إلا من وجهين، إما بأن نقيم دلالة عقلية قاطعة على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي. الطريق الأول اللي نستطيع أن نجزم بعدم وجود المعارض العقلي اللي هو إيش الجزم بوجود الدال العقلي. إذا استطعنا أن نقيم من العقل دلالة قطعية تكون موافقة للنقل يصح أن نأخذ بالنقل، صح ولا لا؟ لأننا جزمنا بعدم وجود المعارض العقلي. ليش؟ لأن العقل قد دلنا على وجوده. ماشي، لاحظ هذه الطريقة الأولى طريقة صحيحة. لكن يقول وحينئذ يصير الاستدلال بالنقل فضلا غير محتاج إليه. يعني إذا أنا كنت أريد الاستدلال بالنقل زين وسأضع له شرط الاستدلال بالنقل عدم وجود المعارض العقلي في قضية عرفت يعني علمت بعدم وجود المعارض العقلي لوجود الدلالة العقلية القطعية، طيب شو الفائدة من النقل أصلا؟ صار المعول عليه في حقيقة الأمر على الدلالة العقلية وليس على الدلالة النقلية. واضح الكلام، وحينئذ يصير الاستدلال بالنقل فضلا غير محتاج إليه، وكلام واضح. وإما الطريقة الثانية أن نزيف أدلة المنكرين لما دل عليه ظاهر النقل زين، وإما أن نزيف أدلة المنكرين لما دل عليه ظاهر النقل. الحين إحنا سدلينا على قضية معينة بدلالة نقلية، المخاصم سيخاصمنا بإيش؟ أي الأدوات؟ بالأدوات العقلية، فنروح نبطل أدواتهم العقلية. فإذا أبطلنا أدواتهم العقلية إيش اللي حصل عندنا؟ تحصلنا على دراية ومعرفة بعدم وجود إيش المعارض العقلي. هذه الطريقة الحين قاعد يقول لك الرازي الثاني. طيب إيش قال؟ قال وذلك ضعيف، وذلك ضعيف. ايش وجه الضعف فيه؟ لان احتمال ان في معارض اخلي لم يتم اراده علينا وما استطعنا ان ندفعه. قال لما بينا انه لا يلزم من فساد ما ذكروه الا يكون هنالك معارض اصلا. فاحتمال أنه في معارض آخر أجنبي ترى ما أذكره في الحجة، وبالتالي لو أدركنا ذلك المعارض لا لحصل إيش؟ لحصل يعني إما أنه يدل فعلا على صحة مذهب الخصم ما نستطيع دفعه أو ندفعه، فاحتمال أن يكون عندنا معارض آخر. اللهم إلا أن نقول، الحين بيورد احتمال على أساس يعني نصحح هذا الوجه، اللهم إلا أن نقول إنه لا دليل على هذا المعارض فوجب نفيه. لاحظ، إلا أن نقول إنه لا دليل على هذا المعارض، زين، يعني بمعنى آخر لا دليل على وجود معارض، لا دليل على وجود معارض، ماشي، فوجب نفيه. فيقول لك ولكن زيفنا هذه الطريقة. إيش سبب تزيف هذه الطريقة؟ إنها لا تستطيع الجزم بانتفاء المعارض، يعني جهلك بوجود المعارض ليس موجبا لانتفاء المعارض في نفس الأمر، ماشي. يعني إذا إذا إذا إذا يعني كان الرازي بيقول لك إذا جيت تحتاج وتقول لا تعترض عليه، تقول لي إن ما في دليل على وجود المعارض، يقول عدم علمك بوجود المعارض لا يلزم منه عدم وجود المعارض. وهو جات لحظة يوردك الاحتمالات ويعني يحاول قدر وسعه في توليد الاحتمالات الممكنة ويزيفها واحدا واحد، قاعد يزيفها، يقول ولكن زيفنا هذه الطريقة أو خيار آخر، أو نقيم دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النص. إيش بيقول؟ هذا طبعا طريقة غريبة، يقول الحين خلنا نستعرض كل المقدمات العقلية، فنجي للمقدمة العقلية الأولى، زين، يعني مثلا مبدأ عدم التناقض، مبدأ الهوية، مبدأ السببية، مبدأ كذا، نجي نجي للمعقولات ونمسكها واحدة واحدة ونقول النص لا يعارض هذه المقدمة. بعدين شو نسوي؟ يقول الرازي ولا المقدمة الفلانية الأخرى رقم اثنين، ولا تعارض المقدمة الثالثة، ولا تعارض المقدمة الرابعة، ولا تعارض المقدمة الخامسة. شو يقول الرازي بعدين؟ يقول وحينئذ نحتاج إلى إقامة الدلالة على كل واحد من المقدمات التي لا نهاية لها غير معارض لذلك الظاهر. لاحظ عدد المقدمات نستطيع اتفاء وإحصاها بحيث نستطيع سردها ولنطمئن ونتأكد أن كل المقدمات العقلية القطعية لم تقع معارضة لهذا النقل، هل مقدور على هذا تحصيله؟ ليس مقدور على تحصيله، لأنه يقول لك المقدمات التي لا نهاية لها غير معارض لذلك الظاهر. فثبت، لاحظ الحين هنا الموضوع خطورة، فثبت أنه لا يمكن حصول اليقين بعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي. خلاص الحين سيصل إلى هذه النتيجة الطبيعية. قال فثبت أنه لا يمكن حصول اليقين بعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي، إنما نستطيع التيقن من إيش؟ من عدم وجود المعارض العقلي. وإذا لم نتمكن من إدراك انتفاء المعارض العقلي فلا يمكننا أن ندرك قطعية النقلي، لأن احتمال أن في معارض نحن لم ندركه لو أدركناه لا دل ذلك على ظنية هذه الدلالة أو بطلانها. قال وثبت أن الدليل النقلي يتوقف إفادته اليقين على ذلك، فإذا الدليل النقلي يتوقف إفادته اليقين على مقدمة غير يقينية. عند المقدمة غير يقينية مقدمة إيش؟ انتفاء المعارض العقلي، ما عندنا جزم، ممكن يغلب على ظني بحسب وسعي بحسب طاقتي، لكن في النهاية هي مقدمة ظنية، أحد مقدمات الدليل المستدل به الدليل النقلي اللي هو عدم وجود المعارض العقلي. طيب هذه عدم وجود المعارض العقلي قصار ما نستطيع الوصول إليه إنها ظنية، فهو يقول لك إن ما ترتب على هذا المقدمة الظنية يجب أن يكون ظنية. قال وهي عدم على مقدمة غير يقينية، وهي عدم دليل عقلي يوجب تأويل ذلك النقل، وكل ما يبتني صحته على ما لا يكون يقينيا لم يكن هو أيضا يقينيا. فثبت أن ذلك الدليل النقلي في هذا القسم لا يكون مفيدا لليقين، وهذا بخلاف الأدلة العقلية فإنها مركبة من مقدمات لا يكتفى فيها بأن لا يعلم فسادها، بل لا بد وأن يعلم البديهة صحتها أو يعلم البديهة لزومها مما علم صحته البديهة. بيفرق الحين، طيب نفس الإشكال قد يرث الأدلة العقلية، فيقول لك لا في فرق، الأدلة العقلية تنتهي إلى مقدمات ضرورية، إلى مبادئ أولية، إلى أمور بدهية، زين، وبالتالي نستطيع الجزم ببداهتها وقطعيتها ويقينيتها، إما من ذاتها أن هي تصير أمور بدهية أو أمور نظرية تؤول إلى كونها قطعية لاتكاية على علوم ضرورية. قال يقول هذا بخلاف الأدلة العقلية فإنه مركب من مقدمات لا يكتفى فيها بأن لا يعلم فسادها، بل لا بد أن يعلم بديهة صحتها أو يعلم بديهة لزومها مما علم صحته ببديهة، ومتى كان كذلك استحال أن يوجد له ما يعارضه لاستحالة التعارض في العلوم البديهية. واضح، يقول إحنا في العقل ما نكتفي بعدم العلم بما يفسدها، لا نشترط أن لا بد أن ندرك على جهة الجزم والقطع أنها متصلة بعرض وثيق بالمقدمات الأولية الضرورية. قال فإن قيل الحين لاحظ واضح الكلام السابق، يعني متكأ ترى الخطورة والمعنى اللي نريد الإشارة إليه بالذات لما حط قضية عدم وجود المعارض العقلي، صار في النهاية أنت عاجز عن البرهن والإثبات على انتفاء المعارض العقلي، وبالتالي لا يمكن أن تتحصل من النقل على يقين. هذا وجه الخطورة. وبالتالي يعني لاحظ وصلنا إلى هذا المستوى. افترض أن الشارع قد دلنا على وجود شيء أثبت صفة الله تبارك وتعالى، أثبت معنى مغيب، ماشي، أثبت شيء معين، يعني الله يقول لك أن هذا الأمر واقع أو حاصل أو زين، وما عندك، لاحظ، ما عندك دراية وجزم ويقين بأن العقل يقول نعم يقع، بس ما تدري بعد أنه يقول لا احتمال. فيقول لك الرازي حتى في هذه الاحتمالية مع دلالة النقل عليها، فالواجب عليك شو تسوي؟ أن تتوقف في الدلالة النقلية. يقول ما أستطيع أن أصدق الخبر هذا حتى أدرك عدم وجود الـ يعني أدرك يعني عمليا أنه يصير النقل مجرد يعني أمر تبعي ولا أمر هذا بدلالة العقل، ولا إذا خرجنا عن هذه الدلالة ما عاد المسألة عندنا يعني إذا سكت العقل وما حكم، والله ما أدري، ممكن مش ممكن، لأن زي ما ذكرنا في القسم الثاني إذا حكم العقل بإمكان الشيء فممكن النقل يدلنا على وقوعه. عندنا إحنا المستوى أن النقل يقول لك الأمر هذا واقع، ليس أمرا ممكنا فقط، ليس ممكنا فقط، لا، هل الأمر ممكن بدلالة النقل وهو واقع. فإذا قال العقل والله ما أدري هل هو ممكن ولا لا، زين، فيقول لك الرازي إذا العقل يقول ما أدري هل هو ممكن ولا لا، ما نستطيع الجزم بدلالة النقل، ليس على الإمكان فقط بل حتى يعني ليس على الوقوع حتى على الإمكان. لاحظ يعني مآل الموضوع وخطورته طبعا، ولاحظ خطورة الرؤية هذه لما يتبناها أشعري كيف تفضي به إلى نتائج الكارثية الآتية. شو يقول؟ فإن قيل، الحين بيورد أحد الاحتمالات، الحين لا دخلنا في مشكلة أكبر بكثير جدا من مجرد مشكلة التعارض كذا، الحين استفادة العقائد من قبل المنقولات صرنا، صار دلالة الوحي فيما يتعلق بهذا الأبواب هل هي مفيدة في تحصيل معاني وليست مفيدة في تحصيل معاني، عندنا مشكلة كبيرة. فإن قيل إن الله تعالى لما أسمع المكلف الكلام الذي يشعر ظاهره بشيء فلو كان في العقل ما يدل على بطلان ذلك الشيء وجب عليه تعالى أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل، وألا كان ذلك تلبيسا من الله تعالى وإنه غير جائز. لاحظ الإراد اللي أورده، قال لك طيب هب إن الله عز وجل خاطبنا بظاهر، ماشي، وهذا الظاهر خلنا نحسن الظن في الله عز وجل إن نقول إن ترى يعني لو كان هنالك معارض عقلي قطعي بين ظاهر يجب أن نصرف هذه الدلالة عن ظاهره، لا أحدث الله تبارك وتعالى ذلك المعنى العقلي في نفوسنا حتى ندرك أن ما نحمل هذا الظاهر على ظاهره. هذا يعني أحد المخارج على الأقل، يعني إن ما من قال أن نشترط العلم بعدم وجود المعارض، لا، الثقة في الله عز وجل كافية في دفع مثل هذا التوهم الفاسد. قاعد يولدك على الأقل الاحتمال. قيل قلنا هذا بناء على قاعدة الحسن والقبح وأنه يجب على الله تعالى شيء ونحن لا نقول به. لاحظ الحين الإشكال، الحين جرك الموضوع الحسن والقبح، إنه هل يجب على الله عز وجل أن يحدث هذا المعنى في نفوسنا ولا لا؟ على قاعدة من يوجب على الله تبارك وتعالى مثل ذلك بيمشي، بس على أصولنا في موضوع التحسين والتقبيح، زين، اللي على أصول الأشعرية أنه لا يقبح من الله عز وجل شيء ولا يحسن، يعني أن كل ما صدر من الله عز وجل فهو حسن، فحتى لو لم يحدث هذا المعنى في نفوسنا فهو أمر حسن ولا يلزم تبارك وتعالى شيء. نحن دفع الإشكال يعني المدخل هذا على الأقل في محل الإشكال من جهة أصوله في التحسين والتقبيح. ثم قال ثم إن سلمنا ذلك فلما قلتم إنه يجب على الله تعالى أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل القطعي. طيب هب إن سلمنا يعني بصوابية يجب على الله عز وجل أن يخطر هذا المعنى، ولاحظ هذا يقول لك ثم إن سلمنا ذلك، يعني بمعنى أن هذا جواب تنزلي، ترى الجواب انتهى يعني بس بتنزل مع الخصم. فلما قلتم انه يجب على الله تعالى ان يخطر ببال المكلف ذلك الدليل العقلي، بيانه انه ما يلزم ولا يلزم ذلك التلبيس. ايش السبب؟ قال ان الله تعالى انما يكون ملبسا على المكلف لو اسمعه كلاما يمتنع عقلا ان يراد به الا ما اشعر به ظاهره وليس الامر كذلك. يقول وجه التلبيس متى يقع؟ يقع وجه التلبيس ان يخاطبك الله عز وجل بظاهر الامر على خلافه مع قيام الدلاله العقليه القطعيه على خلافه، هذه يصير تلبيس، ان العقل يقول لي شيء والظاهر الخطاب يدل على شيء اخر، يقول هذا اللي فيه مدخليه في التلبيس، زين. قال لأن المكلف إذا سمع ذلك الظاهر ثم إنه يجوز أن يكون هناك دليل عقلي على خلاف ذلك الظاهر وبتقدير أن يكون الأمر كذلك لم يكن مراد الله تعالى من ذلك الكلام ما أشعر به ظاهره. يعني شو اللي بيقول؟ يقول الحين إذا أنت عملت مع الظاهر باعتبار القاعدة اللي احنا سنيناها احتمال وجود المعارض العقلي زين، فالأخذ بالظاهر مع احتمالية وجود ذلك المعارض إيش اللي حصل؟ حصل الخلل من مين؟ حصل الخلل منك. يبي يقول الحين احنا قررنا، هو التقرير اللي بيقول ان من قال لك انت تحصل على القطع اليقين من دلالة النقل، صح ولا لا؟ كان الواجب عليك اذا علمت باحتمال وجود معارض عقلي لم تجزم بنفيه انك ايش تفعل مع النص؟ هل تأخذ بظاهري ولا ما تأخذ بظاهري؟ كان فرضا ما تأخذ بظاهري، فاذا اخذت بظاهري هل الله عز وجل هو اللي لبس عليك ولا انت اللي وقعت في التقصير في الاخذ بما كان لا يجب عليك ان تأخذ به؟ نعيد كلام الرازي حتى يستبين. قال لأن المكلف إذا سمع ذلك الظاهر ثم إنه يجوز أن يكون هناك دليل عقلي على خلاف ذلك الظاهر، يجوز مش الحين جازم. قال وبتقدير أن يكون الأمر كذلك لم يكن مراد الله تعالى من ذلك كلام ما أشعر به ظاهره، صح ولا لا؟ إذا كان هنالك احتمال عقلي يدل على انتفاء على انتفاء الظاهر وما عرفت بوجوده أو انتفائه، فاحتمال أن الله عز وجل لم يرد منك أصلا اعتقاد هذا الظاهر. فعلى هذا إذا أسمع الله المكلف ذلك كلام فلو قطع المكلف بحمله على ظاهره مع قيام احتمال الذي ذكرناه كان على ذلك التقدير التقصير واقعا من قبل المكلف لا من قبل الله تعالى، حيث قطع لا في موضع القطع، شفت المكلف هو اللي قطع لا في موضع القطع، فثبت أنه لا يلزم من عدم إخطار الله تعالى ببال ذلك الدليل العقلي المعارض للدليل النقلي كونه ملبسا، فخرج مما ذكرنا أن الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها في المسائل العقلية. أو لعله يمكن أن يجاب عن هذا السؤال بما يجاب عن تجويز ظهور المعجزات على الكذابين، هذه مسألة طبعا ما بندخل تبون موضوع قال نعم يجوز التمسك بها في المسائل النقلية، وهذه قضية يعني نشير لها، نعم يجوز التمسك بها في المسائل النقلية تارة لإفادة اليقين كما في مسألة الإجماع وخبر الواحد، وتارة لإفادة الظن كما في الأحكام الشرعية وبالله توفيق. هذا كلامه في نهاية العقول. إيش أهمية الكلام الموجود في نهاية العقول؟ أهم قضية كنت أريد تنبيه الإشارة إليها إن وصل الحال بهذا التقرير إن مجرد عدم علم الإنسان بحكم العقل في قضية ما، إذا ما أدرك حكم العقل، إذا أدرك أنه ممكن ما ماشي بيرتب الدليل، لكن إذا ما أدرك حكم العقل من جهة التجويز أو الامتناع أو الوجوب، العقل لم يقل فيها قولا، فوصلنا إلى حالة أن لا يسوغ للإنسان أن يأخذ بالظواهر النقلية زين ويعتقدها لمجرد احتمال. ليس يعني الوهلة الأولى لما تقرأ عند قاعدة أو القانون الكلي إذا تعارض العقل والنقل فتتوهم أن عندك معنى وجود ومعنى وجود قاعد تحقق، لا، حقيقة المذهب وحقيقة تصوره إن لا يسوغ الإنسان أن يأخذ بالظواهر النقلية على جهة القطع لمجرد إيش؟ سكوت العقل، مش أن العقل له قول تأخذ وتعطي وتقارن وتوازن، لا، لمجرد سكوت العقل، العقل ما يدري، والنقل يقول، تقول والله دام العقل ما يدري ما أستطيع أن أتابع النقل. لاحظ خطورة المسألة، خصوصا وهنا يعني طبعا بننبه إليه يعني بإشارة واضحة، خصوصا إذا استحضر الإنسان إن مبنى القضايا اللي إحنا ناقشنا اللي هي القضايا العقدية مبناها إيش؟ على طريقتهم على القطعيات. يعني بمعنى آخر فيما يتعلق بالبحث العقدي إذا نزعت عن الأدلة النقلية وصف اليقينية والقطعية عنها أفضى بك إلى نتيجة في غاية الخطورة اللي هو سلبها القيمة الدلالية في البحث العقدي، في البحث العقدي. هذا أمر يصير بين واضح خصوصا في ظل التأصيلات والتقريرات المتعلقة بالقطعية والظنية فيما يتعلق في العقديات وابتناء العقائد على قضية القطعيات وعدم دخول مدخل للظنية فيما يتعلق بهذه الأبواب بالذات على الطرائق الكلامية. طيب ممن طبعا تابع الرازي في هذه القضية وقرر تقريرا يعني فيما يتعلق به، خلنا نحاول نخلص على الأقل المسألة هذه اليوم لأن مشكلة إذا انقطع بيصير صعب يمكن استحضار المعاني مع الاعتذار. الإيجي طبعا تابع الموضوع هذا، الإيجي في المواقف له تقرير مقارب اللي كان يكون مطابقا للتقرير مع توضيحات مهمة يمكن نشيد لبعضها إشارة سريعة. من أهم من اعتنى بتحرير هذه المسألة وتقعيد لها ومناقشتها ودفع الاعتراضات عنها خصوصا في الأبحاث العقدية الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، له كلام في الدر لكنه ليس مطولا، وأشار إشارة في الدر أن بحث هذه المسألة وعالجها في كلامي على المحصل للرازي، لكن للأسف اللي يبدو أن هذا الكتاب يعني ليس موجودا. ولذا مظن التطويل ابن تيمية في معالجة هذه القضية كان في هذا الكتاب. وما أذكر أنه وقفت على كلام مطول لابن تيمية في مناقشة هذه القضية في كتبه، الله أعلم إذا أحد الشباب يعني قدر يعطينا إحالة فابن تيمية ناقش المسألة هذه بتفصيل يعني أوسع من تفصيل الناقشة في الدر، فممكن يخدمنا فيها. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كلام مطول في الصواعق المرسلة، وبحمد الله عز وجل هو في الجزء المحفوظ من أصل الصواعق ليس المختصر، وعنون له بطاغوت، يعني هي أحد الطواغيت اللي ناقشها طاغوت أن الأدلة النقلية دلالة نظرية تفيد اليقين. الإمام المعلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كلام جميل ومهم جدا في مناقشة الرازي ومناقشة الآجي الإيجي في القاعدة لتصحيح العقائد، يعني في الرسالة الموجودة في آخر التنكيل وفردت بالطباعة وموجودة في المجموع. هؤلاء من أهم. والحقيقة يعني إنصافا للمشهد حتى الكلامي سواء أشعرية ماتريدية والأصولي بشكل عام، إن حجم متبني هذه النظرة داخل الدائرة الكلامية ترى ليس بالضرورة ممتدا، بل تجد من المتكلمين يعني مناقشة واعتراضات وأخذ وعطف فيما يتعلق بهذه القضية. يعني خذوا مثال التفتزاني، شو يقول مثلا في شرح التلويح على التوضيح؟ يقول: وتقرير الجواب أنه إن أريد أن بعض الدلائل اللفظية غير قطعية فلا نزاع، يعني تقرير جوابنا على الإشكال والإرادة اللي أورده، إذا مقصوده نزع القطعية عن مطلق النصوص، عن مطلق النصوص بمعنى أن يوجد فيها ما هو ظني، يقول فلا نزاع، لا نزاع أن ليس كل النصوص مفيدة للقطع. وأن أريد أنه لا شيء منها بقطعي فالدليل المذكور لا يفيده، لأن لا نسلم وأن الأمور المذكورة ظنية في كل دليل لفظي. لاحظ أنه معترض على الموضوع. الكوثري مثلا، الكوثري يعني له رسالة اسمها نظرة عابرة في نزاع ما يمكن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام قبل الآخرة، في صفحة 81 شوف شو يقول، العبارة مهمة، قال يعني كلام طويل بس باختصر بس الفقرة اللي تهمنا هنا، قال: والواقع أن القول بأن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة ودون ذلك خرط القتاد. فلاحظ العبارة مؤكدة من ودون ذلك خرط القتاد، يعني أنه خلاص أنت قدمته كإطار تعجيزي. قال: تقعر من بعض المبتدعة وقد تابعه بعض المتفلسفين من أهل الأصول وجرى وراءه بعض المقلدة من المتأخرين، وليس لهذا القول أي صلة بأي إمام من أئمة الحق أهل الحق، وحاشاهم أن يضع أصلا يهدم به الدين ويتخذ معولا بأيدي المشككين، والدليل اللفظي القطعي الثبوت يكون قطعي الدلالة في مواضع مشهورة في أصول الفقه. لاحظ عبارة يعني قوية مع شخصية كما يقال ليست محسوبة على حالة يعني السنية السلفية كما يقال. يعني هذا مثال. ولذا ابن تيمية وغيره من الأئمة ابن القيم والمعلمين دام ذكرنا ثلاثة نماذج هذه يقررون أن ترى الذي يحتمل وزر هذا التقرير اللي هو مين؟ الرازي، هو اللي افتتح هذه الإشكالية. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كتب أصول الدين لجميع الطوائف مملوءة بالاحتجاج بالأدلة السمعية الخبرية، لكن الرازي طعن في ذلك في المطالب العالية، قال: لأن الاستدلال بالسمع مشروط بلا يعارضه قاطع عقلي، هذا في مجموع الفتاوى. ويقول: كما قال الرازي، لاحظ كما قال الرازي بحث مثلا، كما قال الرازي مع أنه من أعظم الناس طعنا في الأدلة السمعية حتى ابتدع قولا ما عرف به قائل مشهور غيره، وهو أنها لا تفيد اليقين، ومع هذا فإنه يقول: لقد تأملت طرق الكلامية، يعني يورج بين تناقض. فواضح أن الرصد التاريخي لهذه المقولة عند ابن تيمية أن اللي يرى إنما لم يسبق الرازي بتقرير هذا القول. الإمام القيم يقول: ولا يعرف أحد من فرق الإسلام قبل ابن الخطيب وضع هذا الطاغوت وقرره وشيد بنيانه وأحكمه مثله، بل المعتزلة والأشعرية والشيعة والخوارج وغيرهم يقولون فساد هذا القانون، وأن اليقين يستفاد من كلام الله ورسوله، وإن كان بعض هذه الطوائف يوافقون صاحب هذا القانون في بعض المواضع فلم يقل أحد منهم قط إنه لا يحصل اليقين من كلام الله ورسوله البتة. صواعق مرسلة. الشيخ المعلم اليماني يقول: أقول أصل التشكيك كله للرازي، يعني تبي تناقش المسألة من حيث هي ترى هذه تبي خفيفة جحت، يعني تبي تناقشها على يعني يحمل وزرها على الرازي. يقول: أقول أصل التشكيك كله الرازي كما يعلم من بعض كتب أصول الفقه، كما يعلم من كتب الأصول. طيب الرد سريعا على هذه الإشكالية. القضية الأولى، القضية اللي نبهنا إليها، أن مشكلة هذا القول ومؤداه نزع وإلغاء حجية النقل فيما يتعلق بالمباحث العقدية، وهذه قضية في غاية القضية في غاية الخطورة، وهي قضية يعني لم يطرد عليها الرازي أصلا وليس حتى شائعة في الدوائر الكلامية، لكن ناقشها لأن شبهة يعني قد قيلت وحاول أن تتبنى. الإشكال الثاني والاعتراض الثاني والجواب الثاني أن هذا يجرنا إلى لون من الألوان السفسطة في مجال المخاطبات والكلام. يعني المعنى الموجب لنزع اليقينية من خطاب الوحي ترى متحقق بشكل أكبر في المخاطبات الجارية بين الخلق، في المخاطبات الجارية بين الناس، صح ولا لا؟ وبالتالي إذا ستطرد هذا التأصيل وهذه القاعدة في عامة المخاطبات سيجر كذلك المربع التعامل السفسطي مع كلام البشر. يعني إن إنسان يخاطبك بخطاب معين، افترض إن إنسان قاعد يشتمك بشتيمة شديدة القبح وأنت تقول يعني تبتسم، قال والله ما أستطيع إني أستيقن إن أنت تقصد يعني هذا الشتيمة في حقي. طبعا تستطيع إغاظته أكثر وأكثر، يبدأ الإنسان يزيد الشتائم يبي يفهمك، يقول يعني لا أستطيع أن أزم بذلك حتى أستيقن من انتفاء الاشتراك اللفظي وتواتر النقل العربية ومدري، ترد عليه الاعتراضات المذكورة ويسترس في هذه القضية. فصعب جدا يعني التأكد من هذه القضية، يعني إن يجرنا إلى قضية من جنس السفسطة في العقليات، السفسطة في الخبريات، السفسطة في المخاطبات، السفسطة في كلام البشر. يعني إذا قال لك إنسان ترى تغديت في المطعم الفلاني، فأنت مستيقن بطبيعة الخطاب العربي إن حصل هذا، ولا تعمل، لاحظ، مثل ما تقول إن مثل ما نقول فيما يتعلق بالعقليات وإن العقل البشري في مقدوره أن يولد أسئلة سفسطائية لا يستطيع دفعها الإنسان، فكذلك في المخاطبات إذا بتفترض كل الاحتمالات الممكنة زين ستقع في ذات دائرة السفسطة، إن ما أستطيع أن أجزم بصدقية هذا الكلام أو أصدق صاحبه أو أفهم من خطابي شيئا ما لم أدفع كل الاعتراضات الممكنة. فكذلك يقال في مجال العقليات نفس القضية ترد مثلا في البرهنة والتدليل على المبادئ العقلية الضرورية ودفع الإشكاليات الواردة والشبهات الموجودة عنها، لا في النهاية في قضية يعني تتعامل معها كمصادرات أولية لا تستطيع البرهنة والتدليل عليها. وخصوصا يعني خلنا في خصوص قضية بعيدة عن قضية المخاطبات من جهة الأصل، لأن هذه القضية بنشير لها إشارة بعد قليل، لكن خصوصا فيما يتعلق بمعطى الوحي، يعني الإمام ابن القيم شو يقول فإذا كان المتكلم قد وفى البيان حقه، الحين نتكلم عن عموم المخاطب أو عموم المتكلم، وخلنا نوزع العموم المتكلم على خصوص المتكلم الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فإذا كان المتكلم قد وفى البيان حقه وقصد إفهام المخاطب وإيضاح المعنى له وإحضاره في ذهني، فوافق من المخاطب معرفة بلغة المتكلم وعرفه المطرد في خطابه وعلم من كمال نصحه أنه لا يقصد بخطابه التعمية والإلغاز، لم يخف عليه معنى كلامه ولم يقع في قلبه شك في معرفة مرادي، صح؟ هذا معنى ضروري يجد الإنسان في مخاطبات الخلق، فضلا وهذه المعاني متحققة بين الخالق والمخلوق من باب أولى. يعني قضية مثلا اللي هو علم من كمال نصحي أنا لا يقصد بخطابه التعمية والإلغاز، هذا المعنى إمكانية أن يكون واقعا في خطاب الخلق أوضح من خطاب الخالق تبارك وتعالى مع الخلق. احنا جازمين بكمال رحمة الله عز وجل وقصده هداية الخلق وقضية توفية البيان حقه وقصد إفهام المخاطب، كل هذه الاشتراطات موجودة، وبالتالي نجد من أنفسنا هذا الملحظ لما نتكلم عن السفسطة، نجد من أنفسنا معنى ضروريا ينقدع في قلبي إذا سمعت الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أفهم أن في شهر وفي شهر مسمى برمضان وأن الله عز وجل يخبرني أن في هذا الشهر الكريم أنزل فيه القرآن، هذا معنى ينقدع في نفسي ضرورة لا أستطيع أني أدفع. والتشكيك بالواردات، طيب احتمال ان قصد معنى، احتمال ترى قصد بالشهر شيء، واحتمال ان قصد رمضان ترى زين، احتمال ان قصد بالقرآن زين، ما هذا معنى لا يخطر في البال ولا يعمله الناس في مخاطباتهم فضلا عن مخاطبات متعلقة بكلام الله عز وجل. الرازي طبعا يعني وهذا ملحظ يعني تحقيقه والنظر فيه في غاية الأهمية، الرازي في بعض المواضع من كلامي ان لم يكن في اغلبها او كلها يخفف من حدة الإشكال اللي أورده في قضية الاشتراطات العشرة، فيقول مثلا يقول في الأربعين يقول واعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح، واعلم أن هذا الإطلاق الكلام على إطلاقه ليس بصحيح، لأنه ربما اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة وتلك الأمور تنفي هذه الاحتمالات، وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة اليقين. بعد خفف الإشكال شوي قال لك لا، ممكن تحصل اليقين من دلالة بقرائن تحتف، هذه يعني ملاحظة في غاية الأهمية إدراكه. وهذا المعنى كذلك يشار إليه في المحصول، يعني مثلا يقول يعني واعلم، بعد ما بحث وقرر وكلام مشكل بعدين قال واعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل لاستفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين، سواء كانت تلك القراءة مشاهدة أو كانت منقولة إلينا بالتواتر. فالحين وسع شوي المجال في إمكانية تحصيل اليقين عن طريق تحصيل القرآن. ولكن عندنا إشكاليات. الإشكالية الأولى إما أن تعبر إشكالية اضطراب أو يعني ليس اضطرابا لكن يعني نوع من أنواع التحرير للمذهب. يعني الكوثري شوف إيش قال في الرسالة بعدين قال: وأما ما أجمله الفخر الرازي في المحصل فقد أوضحه في المحصول ونهاية العقول واعترف فيهما بأن القرائن قد تعين المقصود فيفيد الدليل لفظ اليقين فيفلت بذلك من أيدي المشككين إمكان التمسك بقول الرازي في المحصل من باب التشكيك في القرآن الحكيم بل القول بمجرد دليل العقل في علم الشريعة بدعة وضلالة. فاللي سواه الرازي إنه في المحصل أطلق القول وفي كتب كثيرة ثانية مثل الأربعين في نهاية العقول في المحصول قيد القول بما احتفت به القرآن. ماشي؟ هذه الطريقة. وبالتالي يرى أنه أطلق وقيد وبالتالي نحمل متشابه كلام العالم على مقامات التفصيل والإحكام. لكن طبعا اللي يشكل في هذا وهذا واقع في المحصول لحظة النبرة اللي يستخدمها الرازي اللي تعبر يعني لاحظت نوع من أنواع المراوحة بين منطقتين أو تحمل على وجه بنذكر بعد قليل. يقول مثلا: التمسك بالدلائل اللفظية لا يفيد اليقين البتة. أو يقول: المباحث اللفظية لا يرجى فيها اليقين. أو التمسك بالدلائل اللفظية أينما كان لا يفيد إلا الظن. لاحظ هذه التعبيرات تعبيرات موحية يعني أو متعارضة إلى حد ما مع التقييدات المتعلقة بالقرآن. يعني كان حقه أن يقول التمسك بالدلائل اللفظية لا يفيد اليقين إلا، بس ما يقول البتة يؤكدها بهذا الانطباع. فإما أنت واقع أمام اضطراب أو التخريج يعني بقرة كلام الإيجي ويعني ونبني عليه قضية مهمة. يقول الإيجي: والحق أنها قد تفيد، وهذا في المواقف، يقول: والحق أنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة. لاحظ بحث نفس تقرير الرازي وذكر المطالب الثلاثة والسرسل زي اللي في نهاية العقود، ثم قال: والحق أنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات، فإنا نعلم استعمال لفظ الأرض والسماء ونحوهما في زمن الرسول في معانيها التي تراد منها الآن، والتشكيك فيه سفسطة. يعني الآن إذا خاطبنا الله عز وجل والسماء والطارق، التشكيك في مدلول كلمة السماء سفسطة، يعني لأن نقول إن بالتواتر إن نستعمل النبي صلى الله عليه وسلم واستعمل هذا المعنى في لغة العربي هذا المدلول الخاص. طيب، فيقول: والحق أنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات، فإنا نعلم استعمال لفظ الأرض والسماء ونحوهما في زمن الرسول في معانيها التي تراد منها الآن، والتشكيك فيه سفسطة. جميل الكلام، تحس الحمد لله على الأقل يعني اعترف بالسفسطة اللي ممكن تدخل في هذا البحث. قال: نعم، إفادتها اليقين في العقليات نظر. لاحظ إفادتها اليقين في العقليات نظر، لأنه مبني على أنه هل يحصل بمجردها الجزم بعدم المعارض العقلي وهل القرينة تدخل في ذلك، وهما مما لا يمكن الجزم بأحد طرفين. فرجع إيش؟ طيب إيش تتوقعون الإشكاليات الواردة في كلام المواقف؟ قبل ما نقرأ كلام الشيخ المعلم اليماني، إيش تتوقعون الإشكال الموجود في كلمة الإيجي هنا؟ في إشكاليتين، يعني مما خفف من وطأة العبارة فكرة القرآن، صح ولا لا؟ خففها شوي. طيب إيش الإشكال الموجود في كلام الإيجي اللي يجعلنا نتراجع عن حالة الفرح بهذا التقييد بهذا التوسعة اللي وقعت؟ إيه، وأول شيء الموضوع العقليات إنه صار استثناء، وهذا معنى ترى بالمناسبة مدرك حتى عند الرازي. يعني لاحظ الرازي إيش قال في أول عبارة نقنشناها، نتيجة أو قرأناها في يمكن في نهاية العقول. زين، يعني فكرة أنها معمول بها في النقليات دون العقليات، هذا معنى حاضر الكلام الرازي، هذا واضح، هذه واضح. اللي بعدين قال نعم في إفادة اليقين، لا في إشكال آخر. إيش اللي نقدر نقول؟ أن طبيعة القرائن المذكورة في كلام الإيجي وفي كلام الرازي إيش فيها؟ ذات طبيعة ضيقة. يعني القرائن المحتفة بالخطاب الذي ترقي الظاهر، نقول في الاعتماد الأصولي من كونه ظاهرا إلى كونه نصا قطعيا، ترى أوسع دائرة من التواتر والمشاهدة اللي ذكرها الرازي. مري واضح، يعني مثلا طريقة ابن تيمية، وهذا ملحظ يعني ممكن نشير له في يعني الكتاب الجميل لغمرات الأصول، تصورنا أغلب الأخوة قرأوه، للشيخ مشاري الشذري، عقد مبحث لطيف. زين، في مبحثين متواليين مهم مراجعته، الأول اسمه المعايير الدلالية، مهم قراءة المعايير الدلالية. يعني لكن الموضع الشاهد اللي يريد التنبيه إليه اللي هو المعطى الآتي. يقول الشيخ مشاري، يقول: وأكثر ما يكون الغلط هنا بسبب إهمال أثر القرائن في رفع رتبة الدلالة أو خفضها، وهذا الإهمال جالب لفساد النتائج المترتبة عليها، لأن الاستدلال بالأدلة يختلف بحسب تجرده عن قرينة وبحسب اقتران القرائن بها. فالقرينة شطر الدليل، حين هذا كلام الشيخ، الكلام اللي هو استدلال بالأدلة يختلف بحسب تجرده عن قرينة وبحسب اقتران القرائن بها، هذا كلام أبو الحسين البصري في المعتمد. وطبعا استعمالهم لمجرور كلمة القرينة هنا ترى يعني إذا قصدت إمكانية تجرد الكلام مطلقا من القرائن، فنحن ندعي عدم إمكانية تجرد الكلام مطلقا من القرينة، من القرينة. يعني مثلا حال المخاطب بالكلام اللي هو الله عز وجل، هذه قرينة ترجح معاني معينة، بخلاف إذا كان يعني المخاطب بها إنسان. وإذا كان الإنسان محبا لك وبينكم صداقة وعشرة وحب ومناصحة، يصير مختلف عن العدو، بصير تتشكك في كلام العدو وتورد احتماليات الإلغاز والتعمية والتورية ما لا تورده في كلام الآخر، وهكذا. زين، الكلام الموثق باليمين والقسم ممن يخاف الله عز وجل مختلف عن فقصي لاحظ القرائن ما يتصور انفكاكها عن المخاطب عن الكلام. زين، قال لأن الاستدلال بالأدلة يختلف بحسب تجرده عن قرينة. إذا قصد عن قرينة يعني عن قرينة معينة مخصوصة أو جنس من القرائن، ماشي الكلام، وبحسب اقتران القرائن بها. قال بعدين الشيخ يقول المشاري: فالقرينة شطر الدليل، فإهمالها إدار للدليل جملة، إذ لا يراد منه إلا ما فهم على ضوئها. ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل في خفخاض من الأغلاط حين يقتصر في استنباط. لاحظ العبارة: ومن هنا يقصر بعض العلماء، هذا كلام ابن عاشور الطاهر، ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل في خضخاض من الأغلاط حين يختصر. أنا لما قلت خضخاض قلت الله يهدي مشاري، هذه يعني عبارات، فأنا شفت أنه في قوس مفتوح ونطلع الكلام من الطاهر بن عاشور. يقول: من هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل في خضخاض من الأغلاط حين يختصر في استنباط أحكام الشريعة الاعتصار الألفاظي، ويوجه رأيه إلى اللفظ مقتنعا به، فلا يزال بقلبه يقلبه ويحلله ويأمل أن يستخرج لبه، ويهمل الاستعانة بما يحف بالكلام من حفات القرائن والصلاحات والسياق. رجع الشيخ يقول مشاري: ومن أمثلة ذلك أن ترى من يحكم بعزة النصوص اللي هو بالدلالة الأصولية وقلتها في جنب الظواهر ليركون لرسوم الألفاظ دون رعاية الغرائز الداعمة. وقد حمل الجويني على من ادعى قلة النصوص وقال: هذا قول من لا يحيط بالغرض من ذلك، والمقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على قطع مع انحسام جهات التأويلات وانقطاع مسالك الاحتمالات، وهذا وإن كان بعيدا حصوله بوضع الصيغ ردا إلى اللغة، فما أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالية والمقالية. فتلاحظ، وبعدين يعني في كلام طبعا مسلسل لكن ممكن يرجع له الإنسان. فالشاهد إن إحنا لما نتحدث عن إعمال القرائن في هذا الباب، إيه، فهذا معنى مستحضر عند علماء الأصول إن يعملونها، لكن القرائن اللي يتكلمون عنها ليست مقيدة بجنس القرائن اللي موجودة في كلام الرازي وكلام الآمدي، اللي الاختصار على نمط ونوع معين من القرائن، لأن هذا لا يخدمنا كثيرا. وهذا يعني ما سنشير إليه يعني الآن في كلام الشيخ المعلمي في الجزء الثاني من الـ من الـ من التنكيل اللي هو في الرسالة اللي ذكرناها، القاعدة الصحيح العقائد، في هذا الموضوع. شوف شو يقول الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني. قال: فأما ما ذكره العضد من المعارض العقلي فقد علمت حاله في الكلام مع الرازي، لأنه هو قبله بحث موضوع الرازي، بنرجع من قلب الكلام بينهما. وقوله: والحق أنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة. شوف ايش علق المعلم، قال: ففيه قصور شديد بل قد تفيد اليقين من أوجه أخرى كما سلف. ثم نكس فقال: نعم، في إفادته اليقين في العقليات نظر، لأنه مبني على أنه هل يحسب مجردها الجزم بعدم المعارض العقلي، وهل للقرينة مدخل بذلك، وهم لا يمكن الجزم بأحد طرفي. أقول: لا ريب أنه من المتيسر في كثير من الكلام، إنما قل في أكثره، أن يحصل القطع بالمعنى الذي يحقه أن يفهم منه، وإنكار هذا مكابرة. ثم إذا حصل القطع بهذا في كلام من يمتنع عليه قطعا الغلط، حصل القطع بأنه أراد أن يكون الكلام كذلك، أي حقه أن يفهم منه ذلك المعنى. فإذا كان ممتنع عليه قطعا أن يكذب خطأ ولا عمدا، حصل القطع بصحة ذلك المعنى. ولاحظ هذا معنى مستحضر في حق النبي صلى الله عليه وسلم في حق خطاب الوحي، فيحصل القطع واستحالة أن يوجد دليل قطعي عقلي صحيح على بطلان ذاك المعنى. فمن زعم أن النصوص لا يحصل بها القطع بعدم المعارض العقلي، فإما أن يكون جاهلا بقوانين الكلام، وإما أن يكون يكذب المتكلم بالنصوص. فإذا زاد على هذا فرد بعض تلك النصوص أو حرفها إلى غير المعاني التي يعلمها أن حقها بحسب قانون الكلام أن تفهم منها، فهو مكذب للمتكلم بها ولا بد، إلى آخر الكلام. وكلام بين واضح، يعني السبب استجلاب هذا الكلام التنبيه لقضيتين، التنبيه للإشكاليتين في الكلام الإيجي، أن لا تفرح كثيرا بطبيعة القرائن الموجودة في الكلام الإيجي لأنها فيها قصور شديد، والاعتبار الثاني ثم نكس لما أخرج ما يتصل بقضية العقليات من إفادة النقل لها. يقول الشيخ في بحثه مع مع مع مع شوف إذا كان موجودا شوف إيوه في كلام اللي سبق مع الرازي قال وإنما اللي هو في بيان مسألة مهمة. إحنا أحد الـ الـ الـ الـ الاعتبارات الأساسية في ترقية الدليل النقلي إلى حيز القطعية أو تستطيع أن نعبر عنها أن أحد القرائن اللي هو التأكد والاطمئنان من عدم وجود إيش المعارض العقلي. نستطيع أن نعمل هذا. الشيخ عبد الرحمن المعلمي له كلام في غاية الأهمية فيما يتعلق بفكرة هذه القرينة أو هذه الدليل أو هذا الاشتراط. يقول الشيخ وإنما الذي يصح أن يكون قرينة هو الامتناع العقلي نفسه. اللي يصح أن يكون قرينة مؤثرا في دلالة النص هو الامتناع العقلي نفسه، أن يكون مدرك بالعقل فأنت تدخل في حيز القرائن. قال إذا كان من شأنه ألا يخفى على المخاطب، يعني الفكرة اللي بيحافظ عليها وضروري أن تستحضر الله لما يخاطبنا بشيء معين ترى هو لا يقصد التعمي والإلغاز، ولذا لما يخاطبنا بشيء معين ترى يخاطب بشيء زين. إذا كان مقصوده يعني تقييد الكلام مثلا بهذه القرينة فلا بد أن تكون هذه القرينة مستحضرة عندك. فأما احتماله فقط وهو الاشتراط اللي قاعد يضعه يعني أو المانع من تحسين الفهم اللي هو احتمالية أن يكون المعارض العقلي موجودا، فإنما هو كاحتمال عدم وقوع ما دل الخبر على وقوعه. زين طيب شو يقول؟ وذلك كما لو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعمى صائم في رمضان وهو في عريش بعيد عن البيوت فلم يدري أقد غربت الشمس أم لا. أعمى لا يستطيع بالتجربة الحسية، ليس له إمكانية أن يتحصل على الخبر على المعرفة والعلم بغروب الشمس إلا عن طريق السمع والخبر. فبينا هو كذلك إذ مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال للأعمى قد غربت الشمس وصلينا المغرب. مين الحين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهل للأعمى أن يقول في نفسه لو كنت بصيرا وأخبرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخبر وأنا أشاهد الشمس لم تغرب لكان ذلك قرينة على أن المراد بالخبر غير ظاهره؟ زين كان يكون عني قد غربت أمس أو قد غاربت الغروب، فعلي الآن لا أخذ بظاهر الخبر لأن احتمال عدم الغروب اليوم قرينة. تحت بيقول نفس الإشكال، يعني إذا بتولد احتمالات لحمل الكلام على خلاف الظاهر ما بتتوقف. ومثل هذه الاحتمالات واضح أن فيها نوع من أنواع التكلف الشديد، خصوصا فيما يتعلق الحين في خصوص بحثنا ما يتعلق بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد غربت الشمس وصلينا المغرب، فيقول لك احتمال لو كنت مبصرا وشاهدت الشمس تغرب لفهمت من النبي صلى الله عليه وسلم خطابا غير الخطاب اللي قصد بظاهر كلامي، ولمجرد قيامي هذا الاحتمال إيش الواجب علي؟ إني ما أصدق بظاهر الكلام حتى أستيقن بأن قصد من هذا الكلام ظاهر. لاحظ خطورة البحث، بيعترض حين سيورد عليه اعتراض. يقول الشيخ معلم فإن قلت فإن الرازي فرق بين الأمور وغيرها. يقولك الرازي لا، إن في فرق بين الأمور النقلية والأمور إيش العقلية اللي هو الإشكال الثاني. قلت لم يأتي على ذلك بحجة بل هو فرق باطل. ومع ذلك فإن إذا فرضنا أن الشمس لم تكن قد غربت في ذلك اليوم فاحتمال أن تكون قد غربت فيه ممتنع عقلا. يعني تستطيع أن تعيد يعني إنتاج المثال اللي ذكرناه بما يشتمل على الإشكال العقلي بحيث ندخله في حيز العقليات. زين يقول ومع ذلك فإن إذا فرضنا أن الشمس لم تكن قد غربت في ذلك اليوم فاحتمال أن تكون قد غربت فيه ممتنع عقلا. يعني خلاص خل الأعمى يقول بزيادة هذه. فإذا كان يعني فإذا كنت أشاهد الشمس فيمتنع أن تكون غاربة في هذا اليوم، فيصير هذا المعنى العقلي المعارض لي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس مطلق التجربة الحسية قاعد أشاهده. يقول فاحتمال أن تكون ثم نقول للرازي أرأيت عالما خرج إلى البادية فكان يخبر الناس أخبارا ظاهرة بينة في عقائد باطلة. يقول للناس عالم خرج للناس وبدأ يحدثهم بعقائد باطلة بظواهر في كلامه ويتأول في نفسه معاني صحيحة، ويقول في نفسه القرينة على احتمال أني لم أرد الظاهر هي احتمال الامتناع العقلي. نفس الإشكال، احتمال الامتناع العقلي احتمال أني ما قصدت أني أقول هذا الظاهر. يقول وكثر من ذلك جدا، ألا يقبح منه ذلك ولا يأثم ولا يكفر إذا كان في أخباري ما هو ظاهر بين فيما هو كفر. وبنم يعني استرسل في الحديث فيما يتعلق بهذا المسألة. فهذا كلام الحقيقة في غاية الأهمية من جهتين، في إدراك إشكالية القرائن المعمول بها عند القوم. والإشكالية الثانية إن فكرة التفريق بين النقليات والعقليات لا تخدم يعني لا تخدم كثيرا. طيب قال القرافي وفي كلمة مهمة في نفائس الأصول باعتبار أن شرح المحصول فوقف مع هذه المسألة. يقول القرافي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قوله لا تفيد الألفاظ اليقين إلا بالقرائن، قال القرافي تقريره أن الوضع بما هو وضع تتطرق إليه هذه الاحتمالات، ومع القرائن يقطع بأن المراد ظاهر اللفظ. لاحظ إذا تعاملت مع اللفظ مجردة فلها مدلول، إذا احتفت القرائن تكون لها مدلول مختلف. قال ثم القرائن، وهذه عبارة نفيسة مهمة حضارها، ثم القرائن تكون بتكرر تلك الألفاظ إلى حد يقبل القطع أو سياق الكلام أو بحال المخبر الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرائن لا تفي بها العبارات، لاحظ طريقة الحين القرافي مختلفة عن طريقة الرازي والإيجي، والقرائن لا تفي به العبارات ولا تنحصر تحت ضابط. ولذلك قطعنا بقواعد الشرع الشرع وقواعد الوعد الوعيد وغيره بقرائن الأحوال والمقال، وهو كثير في الكتاب والسنة. فلو قال قائل في قوله تعالى محمد رسول الله أو شهر رمضان يا بني إسرائيل، المراد غير محمد بن عبد الله أو غير الشهر المخصوص أو غير إسرائيل الذي هو يعقوب، ولم يعرج أحد على ذلك وقطع ببطلانه بسبب قرائن تكرار وقرائن الأحوال وكذلك بقية القواعد الدينية إلى آخر الكلام. فالمفيد العبارة هذه في إدراك أن الأصوليين لما يتحدثون عن القرائن لا يتحدثون عن قرائن إيش؟ قرائن محدودة في إطار ما عبر عنه مشاهد أو التواتر مثلا. طيب نعود، يعني احنا ذكرنا الإشكال الأول الإشكالية نزع حجية الوحي فيما يتعلق بمجال العقليات أو العقائد. الإشكالية الثانية قلنا أن هذا يدخلنا في لوم الألوان الصفصفة في التعامل، بعدين بدينا نتحدث قليلا في تحرير الرؤية وقضية القرائن وأعمالها وإيش المجالات التي تعمل وإشكاليات تعترف بها. نرجع الحين إلى قضية الصفصفة في قضية المخاطبات اللي هو الإشكال الثاني، وننبه لمعاني يعني مختصرة ذكرها ابن القيم في الصواعق، ومن شاء التفصيل يرجع للصواعق المرسلة. القضية اللي نبه لها الأول ابن القيم وقاعد بس بذكرها بأس أقلام، القضية الأولى ذكر أن الإنسان مدني بطبعه، وبالتالي باعتبار مدنيته فهو محتاج لمخالطة الخلق ولا يتحصل على منافعه إلا بالمخاطبات. فلو تطرق التشكيك لما استطاع الإنسان أن يحقق هذه النزعة المحتاج إليها. هذه قضية أولى. القضية الثانية أن الواقع يشهد بأن البشر عندما يتواصل بعضهم مع بعض إيش يفهمون من بعضهم كلاما ويستيقنون من كثير من هذا الكلام الذي يخاطبون به. القضية الثالثة أن، وهذه قضية لطيفة نبهها ابن القيم، أن اليقين المتحصل من المخاطبات بالنسبة لعموم الخلق أظهر من اليقين المتحصل بالعقليات التي تذكرونها. يعني العامي إذا قلت له جملة معينة فصيحة مبينة في ضوء قراءة معينة فهو يتحصل على اليقين منها أسهل من إدراك كثير من المقررات العقلية المبنية على على على عقليات معينة يصعب عليه إدراكها طبعا. ويرتبط بهذه القضية أن سبيل تحصيل تلك العقليات الضرورية عن طريق إيش؟ يعني عامتها ليست متحصلة عن طريق النظر الذاتي. ليس كل الناس الرازي اللي يقعد يستعرض الموضوع كذا، غالب الناس غالب المتكلمين غالب المشتغلين بالصراع الفلسفية إنما يتحصلون على هذه المعاني التي يزعم منها ضرورية عقلية عن طريق إيش؟ عن طريق التعليم، عن طريق الخبر، عن طريق المخاطبة تبنى في نفس القضية هذه. فإذا كان المخاطبة يعني هي أداة توصيل رديء للمعاني ففي مشكلة. يعني إذا كان الحين تقول إن ما نستطيع أن نتحصل على اليقين إلا من العقليات، وأنا عمليا عندي قصور في العقليات فأحتاج إلى من يعلمني هذه العقليات، فخلاص إن دخلت الحين في مقدمة ظنية. إذا قلت تقول إن لا ينتج من الظن إلا ظني، ترى فتحصيل القطع من خلال خطابي على الدلالة العقلية سيكون أمرا ظنيا مشكلة. القضية اللي نبه لها ابن القيم، وهذا أكثر ما ينبه على فطرية المعاني، اللي هو الأطفال. فيقول لك أن الأطفال، يتفضل حياك الله، يقول لك الأطفال يتحصنون على إدراك ضرورية المخاطبات ويدرك ما يخاطب أبه وأمه وغيره من غير أن يكون إيش مستحضرا لفكرة العقليات المنطقة هذه أصلا، فضلا عن احتمالية وجود المعارض العقلي والقصة اللي اللي اللي اللي أوردها الرازي. طيب يعني شيء بس يسير. الإشكال الثالث اللي ممكن نعترض به يعني وبختصره، يعني ما لن أنقل بحيل بس لحالات، أن الأدلة السمعية اللفظية مبنية في الحقيقة فيما يتعلق بنصوص الشارع على المقدمتين ضروريتين معلوم بالاضطرار. القضية الأولى اللي ذكرها ابن تيمية في المراكشية، القاعدة المراكشية، وذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة، أن ناقليها إلينا فهم مراد المتكلم. يعني الفكرة اللي بيطرحها أن عندنا قضيتين نحن جازمين بتحققها، أن اللي نقل إلينا هذه الأخبار هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة نحن مستيقنين أن حرصهم على تفهم هذا الخطاب أو هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم كان في الذروة القصوى. لم يكن مقصودا للصحابة رضي الله عنه وأرضاه مجرد التلقي اللفظي من النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يدركوا ما تستطنه هذه الألفاظ من معاني. هذا معنى ندركه ضرورة. وابن تيمية ذكر يعني معاني لطيفة فيما يتعلق بهذا الإطار. يعني ذكر أن كل أصحاب صنعة وأن يقرأ كتاب في الطب يسمونه يعني يبغى يعرف كل المعاني وفي الهندسة وغيره. طيب الصحابة كانوا انشغالهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقطعا كانوا حريصين على إدراك معنى الكلام ولا يقتصرون على مجرد إدراك الألفاظ. القضية الثانية أن الصحابة كذلك كانوا حريصين ليس على نقل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أو ألفاظ القرآن للأمة، بل كانوا حريصين أشد الحرص على نقل المعاني. ولتجد مثلا المنفضي إلى جيل التابعين، التابعين تلقوا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حروف وألفاظ القرآن الكريم وتلقوا عنهم كذلك معاني القرآن الكريم ومشهورة يعني الأثار المتعلقة، وهو معنى يعني ضروري من يدرك من أحوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الرابع أن الناظر في شأن الوحي، الناظر في شأن الوحي وفي طبيعة الوحي يجد امتداح الله عز وجل للوحي بأنه إيش بيان مبين ونور وهدى وغيرها من الألفاظ الدالة على أنه في الغاية القصوى من الوضوح من البيان بما يلزم منه أن يتحصل منه على اليقين والقطع. هذه قضية بديهية يعني ما نشتغل في ذكر يعني تفاصيل ما يتعلق بالألفاظ. واعتبروا في هذا يعني واربطوا النقطة هذه بالنقطة السابقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقف في أشهر موقف في في في في يوم عرفة ويرفع صلى الله عليه وسلم سبابة الاستمام يقول اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، ايش يقولون الناس؟ فردوا الناس عليه اللهم نعم. ليش قالوا اللهم نعم؟ ليش ما حد اعترض؟ قالوا يعني في الاخير يا رسول الله ترى انت خاطبتنا بخطاب لفظي احتمال العقل انه يكون معارض لله فما نستطيع تحصيل اليقين، فجزاك الله خير فعلا نقدر نتحصل على ظواهر بس ما نستطيع الاستيقان بالكلام اللي ذكرته، وبالتالي لا نستطيع الجزم 100% بانك بلغت فنشهد لك انك بلغت. هذا اللازم اللي يترتب على الكلام اللي ذكروه الجماعه. في حين لا يدرك الإنسان بالضرورة العقلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تلقين هذه المعاني وكان يقدمها للناس بأفضل لغة وأوضح لغة وأنصع لغة، ومدرك صلى الله عليه وسلم ومطمئن إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذا المعنى، وكان المعنى اللي انقذف في نفوس الصحابة لما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان تنقذف فيهم النفوس البينة والظاهرة. طبعا ولا نقصد من هذا الكلام وهذا يعني تقييد أن نحكم بقطعية كل الدلائل الشرعية، بل ندرك أن من حكمة الله تبارك وتعالى في إنزال الوحي أن أنزل الوحي على طبيعة إيش فيها محكمة ومتشابهة، والذي أنزل عليه كتابا منه آية محكمات ومتشابهة يعني وأخرى متشابهات الآية. لكن القصد اللي هو الرد على مقولة اللي يريد تعميم التشابه على النص القرآن كله ويجعله متفاوت القوة في الظاهر ما دونه درجات. أما قضية القطع اليقين فلا يتحصل منه يعني بشيء. القضية الخامسة وهي أن الله عز وجل كما أخبرنا ببيان الوضوح القرآن وكذا كذلك بيّن الله تبارك وتعالى في آيات ودلائل كثيرة جدا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوحي هو حجة الله تبارك وتعالى على الخلق، حجته على الخلق. وبالتالي يعني لو لو لو صح مثل هذا المعارض لم يعد حجة على الخلق لاحتمال قيام المعارض العقلي الذي يمنع ويدفع اعتقاد هذه المعاني بالذات فيما يتعلق بشأن شأن العقائد وكثيرة الدلائل الشرعية الدالة على هذا الأصل. ولذا وهذا تنبيه لطيف نبه إليه الإمام القرافي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. شو يقول القرافي؟ يعني بس عندنا يمكن نقلين نقرأهم وبها نختم درس اليوم. يقول القرافي عليه رحمة الله تبارك وتعالى والجواب السديد أن يقال إن المسألة قطعية، كان يناقش الظاهر مسألة الإجماع وهل الإجماع يكون قطعيا وإيش المقدمات وإذا كان متحصل عن طريق النقل فكيف يصح أن يكون قطعيا. قال ولا سبيل لإثبات أصول الشريعة بالظن فإنه تشريع ولم يتعبد بالظن إلا في الفروع لا سيما إثبات أصل تقدم على نصوص الكتاب والسنة المتواتر والألفاظ اللغوية قد تفيد القطع، وإنكار ذلك قدح في قواطع الكتاب والسنة وهو بين كفر وبدعة. لاحظ الإغلاظات اللي قاعد يقدمها. ثم يلزم وهنا الملحظ اللطيف الجميل اللي ذكرها القرافي، قال ثم يلزم منه عجز الأنبياء عليهم السلام عن تبليغ الرسائل على القطع. يعني ذكرنا المعنى الخامس المشكل اللي قضية إقامة الحجة على العباد بالوحي. طيب إذا أخذنا بكلام الرازي وطردناه إيش اللي يلزم منه؟ اللي هو تعجيز الأنبياء والرسل من الإبانة الحق، إن في الأخير يعني قصارى المسألة إن نأخذ خطابكم إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. يقول لذما يلزم منه عجز الأنبياء عليهم السلام عن تبليغ الرسائل على القطع وفيه عجز مرسلهم عن تفهيم العباد والأحكام، أن سيمتد الإشكال إلى الله تبارك وتعالى عن تفهيم العباد الأحكام على القطع من طريق الوحي وهو محال، نعم لا ننكر أن القطع لا يستند المجرد العلم بالوضع فإنه يحتمل الزيادة والنقصان والمجاز وغيره، لكن يحصل الأمر منبها بتأكيدات وتكييرات لاحظنا في قراءة في أشياء معينة ترقي المسألة وتخرج عن هذا الاعتبار، وما باعتبار حال المتكلم وهيئته وحركاته والمعهود من عاداته وبأمر خارج لاحظ قاعد يتكلم عن القراءة، لكن موطن الشاهد هنا أن ترى أحد اللوازم الخطيرة مترتبة على هذا القول اللي هو تعجيز الأنبياء والرسل بتعجيز الرب عن الإبانة عن المعاني اللي يريد الله تبارك وتعالى عن طريق الخطاب على جهة القطع واليقين، هذا معنى في غاية الخطورة. ولذا يعني نذكر معنى ذكره الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني في الـ في الـ في الـ في, الـ في رسالة القائد، كلام في غاية الأهمية وفي غاية الجمال من جهة الإلزام، وهذا أحد الجوانب يعني المميزة عند الشيخ اللي هو حسن تمثيلاته وحسن إلزاماته، يعني وكما يقال أخذ الموضوع إلى نهاياته المنطقية، وهذه أحد يعني الأدوات الحجاجية اللي جيد أن يستحضرها الإنسان اللي هو أخذ المسألة إلى نهايتها المنطقية في مقامات الجدل. إن الإنسان يقول قولا من أعظم الأدوات في بيان قبح وشناعة بعض الأقوال أنك تأخذ المسألة وتبين للطرف المقابل، وكأن أحيانا ممكن تتصنع، أنا ناقش بعض مثلا شباب بتأثر بالإلحاد وكذا، فأحيانا أتصنع دور زين المغالي في الأخذ بالشبه هذه بشكل أكثر كثير جدا من الطرف المقابل، بحيث اللي تحصل المفاجأة ووجه الطرف فيها أن تجد أن الطرف الثاني ينقلب إيش مدافعا عن الفكرة اللي أنا كنت أريد تقريرها إذا أخذتها إلى نهاية يعني شديدة الإشكالية، فينقلب الإنسان الهجوم إلى الدفاع. يعني حتى أذكر أول ما دخل الإنترنت عندي في المملكة، فأحد الموضات اللي كانت موجودة عندنا كانت غرف الشات chatting room، كان أحد محركات البحث الشهيرة أول ما طلع الإنترنت وكذا محرك بحث اسمه إيش، أحد يعرف يذكر هذا من ها؟ لا لا لا لا محرك بحث مو عربي، شفتوا جوجل ما هو المقابل موضوعي لجوجل في تلك الأيام، ياهو، كان محرك ياهو، وياهو عند خدمات الإيميلات وكذا، وكان عنده غرف فكنت أدخل غرف النصارى كان كثير، وأنا يعني كنت في المرحلة الثانوية أو بداية المرحلة الجامعية، كنت أدخل غرف النصارى ودائما أكتب العبارة التالية بالإنجليزي، غرف إنجليزية وأعرف إنجليزي، فأكتب Is there a preacher in the house، هل هنالك قس أو يعني أو قس في الدار أو في البيت، وهي يعني استعمال زي يسموه slang language اللي هي عبارة شعبية in the house زين، فأجلس أكتبها كذا إلا فجأة يطلع لي في الخاص واحد يقول لي يعني تفضل سؤالك وكذا، فأبدأ يعني أمارس شيئا من العبط في قضية إن هل الله موجود، يعني طيب كيف ثلاثة واحد واحد ثلاثة زي كذا، وأخذ وأعطي معاه في المسألة هذه. وفعلا اكتشفت من خلال التجربة هذه صحة كلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وخلني أذكر عبارة دان براون صاحب الرواية شفر دافنشي وملائكة الشياطين تهم في نصرانيته، والله أعلم بما آلت في أمور رواية الأخيرة اللي هي الأصل أو المبدأ The Origin رواية إلحادية، لكن لما ألف شفرة دافنشي صارت ضجة نصرانية حول الكتاب لمضامين يرون جمهور النصارى مخالفة المقرات العقدية، فكان يسأل في أحد الحوارات هل أنت نصراني، فقال أنا نعم نصراني لكن لي تفسيري الخاص النصرانية، وذكر عبارة هي موطن للشاهد قال ولو سألت 10 من النصارى لاختلفوا على 10 أقوال، بيقول أن ترى كل نصراني عنده قول، الأطرف منها ما قالها ابن القيم في هذه الحيارة، قال لو سألت 10 من النصارى عن قولهم لاختلفوا على 11 قولا، يعني حتى أوغل وأجمل من عبارة يعني دورهم. ففعلا بالتجربة تسأل وكل واحد يطلع لك بيطلع، كل واحد بيطلع في محاولة تفسير القصة هذه. مرة مرات دخلت في فيشر هاوس اللي طلع لي واحد أبغى أمارس عليه ذات العبط هذا، إيش اللي رد علي؟ قال لي أنا ما أؤمن بوجود الله. زي اللي انصدمت، يعني جاي مهيئ نفسيا بتهاجم، فرحت انقلبت ايش مدافع عن فكرة وجود الله، يقول لي لا مو صحيح وكذا، وش يعني بنفس الفكرة في نهاية المنطقية. شو يقول الشيخ المعلمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، شوف هاي صفحة 494. طيب يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى واعلم وكلام في غاية الأهمية ملاحظته وإدراكه، يقول واعلم أن مقتضى كلام الرازي في منع الاحتجاج البتة بالنصوص في العقائد التي لا يجزم العقل وحده فيها بالجواز، هذه فكرة الأخذ المسائل إلى نهاياتها المنطقية، يقول أنه لو كان الرازي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قامت عنده البراهين العقلية اليقينية على أنه نبي صادق وآمن به، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر يتعلق بتلك العقائد، لقال الرازي لا يمكنني أن أعلم أن هذا المعنى الظاهر الواضح من كلامك هو مرادك، لاحتمال أن تكون أردت خلافه، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أرد إلا هذا المعنى وهو الظاهر الواضح وهو كيت وكيت، لقال الرازي كلامك في هذا الثاني كالأول. فلو أكد النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم بآكد الأقسام لقال الرازي لا تتعب يا رسول الله، لا تتعب يا رسول الله، فإن ذاك الأمر الذي دل عليه خبرك يحتمل أن يكون ممتنعا عقلا، وما دام كذلك فلا يمكن أن أثق بمرادك. فلو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليس ممتنعا عقلا بل هو واقع حقا لقال الرازي لا يمكنني أن أثق بما يفهمه كلامك مهما صرحت وحققت وأكدت حتى يثبت عندي ببرهان عقلي أنه غير ممتنع عقلا. محض خطورة الكلام. فليتدبر العاقل هل يصدر مثل هذا ممن يؤمن بأن محمد رسول الله. هو طبيعة الحال هو قاعد يلزم، هو لا يتهم الرازي إن هذا هو، لكن يلزمه بلوازم قولي وأنه صادق في كل ما أخبر به عن الله، مع أن من هؤلاء من يكتفي في إثبات عدم الامتناع العقل. لاحظ هذا الملحظ الخطير المهم، يقول مع أنها من هؤلاء من يكتفي في إثبات عدم الامتناع العقل بأن يرى في بعض كتب ابن سينا عبارة تصرح بذلك، يعني بس وقف على كلمة ابن سينا يقول له أن لا يوجد معارض عقلي فيسلم أنه في معارض عقلي من غير أن يحقق في نفس الأمر هل فعلا قام المعارض العقلي أم لا. لاحظ خطورة الكلام. وإن لم يكن فيها ذكر دليل عليه فعلى هذا لو كان أحدهم كان الرازي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر كتاب الشفا مثلا لابن سينا في باب كذا، فنظر فوجد تلك العبارة المصرح بعدم امتناع لصدق وقال اطمأن قلبي. تخيل الحين تخيل الصورة واللقطة العجيبة اللي جايبة. لكن لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر كتاب الله تعالى في سورة كذا، فنظر فوجد آية أصرح من عبارة ابن سينا وأوضح لما اعتد بها، بل لقال حال هذه الآية كحال كلامك يا رسول الله، لأنه يحتمل عندي أن يكون هذا المعنى ممتنع عقلا. بل أقول قضية كلامهم أنه لو وقف أحدهم بين يدي الله تعالى بجر الموضوع أبعد زين، وعلم يقينا أن الذي يخاطبه هو الله تعالى غير أنه لا يراه، ولم يكن ثبت عنده هذا الرجل بدليل عقلي جواز رؤية الله عز وجل في الآخرة، فقال له الله تعالى إن المؤمنين سيرونني بأعينهم في الآخرة، لكان عندهم على الرجل ألا يجزم بذلك مهما تكرر إخبار الله تعالى بالرؤية وبعدم امتناعها زين، بل عليه أن يطالب الله عز وجل بدليل عقلي على الجواز. فلو لم يسمعه الله تعالى دليلا ورجع فلقي رجلا آخر فأخبره فذكر له الرجل قياس من مقاييسهم التي تقدم حالها في تقدم حاله في الباب الأول يدل على الجواز، فنظر فلم يتهيئ له قدح فيه لصدق حينئذ. لاحظ حين ما يكتفي بالخطاب هناك ويشترط يعني هنا. وكذلك لو لم يذكر صاحبه قياسا ولكن أراه عبارة لابن سينا تصرح بعدم الامتناع، فهذه قضية ذاك القول، هذا حقيقة القول، هذه نهايته الحقيقية، بل هذه ثمرة التعمق، بل هذه من مقتضيات دعوى الإمامة بغير حق، بل هذه من نتائج استكراه العقل على أن يخوض فيما لم يحط به علما، ثم إذا سكن إلى شيء والتزم وكان عليه أن يهدم كل ما خالفه، بل هذه عقوبة الخروج عن صراط المستقيم واتباع غير سبيل المؤمنين والرغبة عن طريق السلف الصالحين. يعني حس حتى عبارة الأخيرة تصلح أن خاتمة يقول صلى الله عليه محمد يطلع كذا. فهذه يعني المحات سريعة، ومن يعني احنا قاعدين نحاكم القول وليس قائلي هذا القول. الشيخ المعلم يقول هذا وقد رجع الرازي ولله الحمد إلى الاحتجاج والنصوص كما تقدم في الباب الأول، وإنما أشبعت الكلام لأن كثير من الناس تبعوه في مقالاته ولم يلتفت إلى رجوعه كما يأتي عن العضد وغيره، والله المستعان. إنه يعني إنه وذا ما ذكرنا في ذات الكلام إن حقيقة الأمر إن الجماعة لا يلتزمون ترى بهذا التقرير باضطراد بالدلال بدليل إن في عدد من الصفات يثبتون لله تبارك وتعالى عن طريق الأدلة السمعية، مع أن مقتضى التقرير القاعدة لا يثبتون السمع البصر الكلام، إثبات رؤية الله عز وجل في أرض المحشر، قضية إثبات الصدق لله عز وجل، إثبات تنزه الله عن النقائص، قضية الوحدانية مثلا عند الآمدي وغيرها. ويعني بس يعني ألخص يعني أن مقتضى بحث ما يتعلق بالأدلة النقلية وكونها مجرد أدلة لفظية لا تفيد اليقين، السبب الموجب لذكر هذا المعنى نرجع نربطها بالمسألة الأصلية، أن أحد الاعتراضات وأحد الشبهات وأحد المفرقات بين جنس من الصفات وجنس من الصفات كون مأخذ إثبات هذا الجنس العقل ومأخذ إثبات هذا الجنس السمع، وبالتالي نحتاج أن نعالج هذه القضية بهذا التفصيل حتى ننزع الشبهة والإشكالية عما كان مأخذه من الصفات سمعيا، لأن من غير هذا التقرير والتأصيل واستحكام الشبهة، لأنه ممكن يورد عليك المخالف يقول لك أن السبب الموجب لعدم إثبات هذا الجنس من الصفات اللي هي الصفات السمعية لله عز وجل كون ما أخذها سمعي، والعقائد أن تمتني على اليقينيات والقطعيات، وكونها سمعية لا يفيد اليقين، وبالتالي لا يصح لنا أن نأخذ بها. هذه يعني الماحة مع شديد الاعتذار عن الإطالة، يمكن تجاوزنا كم ساعتين ونص تقريبا، لكن يعني هو استثناء لأن رجحت مصلحة أنه لو قطعنا الكلام في النص بيصير صراحة مربك المبحث هذا، واستتمامه يعني فيه مصلحة. شيخ سلطان يسلك لي يعني لا يفيد اليقين، طيب اقرب من سينا في الشفاء في الصفحة الفلانية تفيد اليقين. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، جزاكم الله خير.